منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا من طلبة العلم في هذا الدرس من الوحدة الثالثة، وعنوانه معالم انتشار الإسلام. ويتكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر: الأول هو غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الأمراء على البلاد المفتوحة، الثالث رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. أما العنصر الأول فهو غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالغزوات هنا التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عدد من الغزوات لتوطيد دعائم الإسلام والدفاع عن حوزته. قد بلغت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، فضلا عن السرايا التي بلغت 73 سرية. ومن تلك الغزوات غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة، غزوة بني قنيقاع في شوال من السنة الثانية للهجرة، غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة، غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة، غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة الخامسة للهجرة، غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة للهجرة، غزوة بني قريظة في ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة، غزوة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة للهجرة، غزوة فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، وغزوة حنين في شوال من السنة الثامنة للهجرة، غزوة الطائف في شوال من السنة الثامنة للهجرة، ثم بعد ذلك غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة للهجرة النبوية. ونلاحظ أن غزوة تبوك هي آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ضد الروم، وهذا يبين لنا على أن الأمر لما استتب للنبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية عند ذلك فكر بغزو الروم. فينبغي أولا إصلاح البيت الداخلي، ثم بعد ذلك ينطلق الإنسان إلى الأعداء الخارجيين. وأما العنصر الثاني، الأمراء على البلاد المفتوحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر إذا فتح البلاد حتى يحكم الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأمراء على البلاد التي فتحها وانضمت عند ذلك إلى دولة الإسلام، منهم عتاب بن أسيد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة والحج سنة 8 للهجرة، مع أنه من المسلمين الذين أسلموا يوم فتح مكة وهو من أهل مكة. وهذا فيه إشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر من نفس البلد، لا يأتي بشخص غريب عن هذا البلد، وهذا أدعى إلى الاستجابة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره على الأخماس باليمن يأتي بالزكاة وما يتعلق بالغنائم وما شابه ذلك. بذان بن ساسان رضي الله عنه أمره على اليمن، وبذان كان ملكا على اليمن، فلما أسلم أمره على اليمن. معاذ بن جبل رضي الله عنه على الجند، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه على نجران، ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أمره على تيماء، وعمر بن العاص رضي الله عنه أمره على عمان، والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أمره على البحرين. والمقصود بالبحرين طبعا إنما هو المنطقة الشرقية الآن الموجودة في السعودية، هذه هي البحرين كان يعبر عنها، وليس هي الجزيرة الآن موجودة في البحر. المنطقة الشرقية هي البحرين. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يراعي في قضية التأمير القدرات، يعني ليس المقصود هنا فقط الأسبقية في الإسلام أو الأسبقية مثلا في التقوى وما شابه ذلك. لا شك أن الأمير ينبغي أن يكون عنده من الأمانة والتقوى، لكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القدرات في هذا. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الزاهد العابد، قال لا تأمرن على اثنين. فليس كل شخص يصلح للقيادة والسياسة، وهذا ليس طعنا فيه، والله سبحانه وتعالى إنما خلق الناس على قدرات، وكل ميسر لما خلق له. وأما رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، يعني أرسل رسلا يدعوهم إلى الإسلام، أرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام والانضواء تحت لوائه، وهم 48 رسولا، منهم حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه المقوقس ملك الإسكندرية، دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل ملك الروم كذلك أرسله. دحية كان جبريل ينزل بصورة دحية، دحية كان جميلا. ومن هنا ينبغي في الرسل والسفارات أن يرسلوا من هو مقبولا من حيث الصورة ومن حيث الكلام عند هؤلاء، وهذا من السياسة. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه إلى كسرى أرسله، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري أرسله إلى اليمن، العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله إلى جيفر بن الجلندي ملك عمان، وعمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أرسله إلى النجاشي ملك الحبشة. فهؤلاء هم الدعاة الذين أرسلهم بكتب. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الملوك والأمراء والقادة، لأن الناس إنما هم تبع لقادتهم، ويقيم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة بهذا، ويحقق النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل من أجله، وهو دعوة الناس كافة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، ونلقاكم في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.